تبادل وفد معهد دراسة السلام ونزع السلاح التابع لوزارة الخارجية الكورية الآراء الثنائية مع عاملي المعهد الصيني لدراسة القضايا الدولية في بيكين بالصين اعتبارا من يوم 25 من فبراير الماضي حتى يوم الأول من هذا الشهر. نوقشت هناك المسائل المتعلقة بالعلاقات الكورية الصينية وشبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرقي آسيا.